إذن الإمام رحمه الله لا زال يتكلم على مسائل الأمر. المسائل للأمر، المسألة الأولى شنو كانت؟ المسألة ذا الفور والتراخي، ثم المسألة ذا المغى والتكرار، ثم المسألة ذا الوسيلة، ثم المسألة ذا الإتيان على وجهه. هذه المسألة ذا الأمر بشيء عن ضده، هذا الموضوع ديال الأمر بشيء نهي عن ضده. الإمام فصل بين تم، فصل بشروط التكليف، لأن شروط التكليف في الحقيقة ما عندهاش المحل ديال هنا، خصو حتى يتكلم على الأمر والنهي عليه بشروط التكليف أو يجيبها قبله. شنو هي المسائل اللي لن تتعلق بالأمر هنا؟ ذكر المسألة الأولى تتعلق بالمرأة والتكرار، معنى واش الآن يفيد المرأة أو التكرار، هذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بالفوري والتراخي، واش يفيد الفور. المسألة الثالثة المسائل ديال الإجزاء، معنى الإتيان بالأمر على وجهه الصحيح هل يفيد الإجزاء. المسألة الثالثة المسألة ديال الوسيلة، الأمر بالشيء هل هو أمر بوسيلته، تقدمنا التفاصيل فيها. المسألة الخامسة المسألة ديال الأمر بالشيء عن ضده، شحال هذو؟ خمس. هذه خمسة المسائل، ولكن الإمام رحمه الله قبل ما يذكر هذه المسألة أذكر شروط التكليف. شروط التكليف هي اللي كنا نقولوا ما يكونش غافل، ما يكونش كذا كذا، تقدم هذا الدرس. حنا إذا في المسألة الخامسة، شنو موضوعها؟ الأمر بالشيء عن ضده. مثلا نأمرك بالقيام قم، معنى الله يأمرك بالقيام في الصلاة. هذا القيام في الصلاة عنده أضداد، شنو أضداد؟ عنده الجلوس وعنده الاضطجاع وعنده السجود وعنده الركوع مثلا، هذه أضداده، يعني قد يكون واحد وقد يتعدد. مثلا أنا في الصلاة في الفاتحة خصني أوقف، الله أكبر، هذا القيام، هذا مأمور به. إذا قمت للصلاة فكذا فكذا، إذا قمت فقرأ، هذا القيام مأمور به. هذا الأمر هذا عندي أضداد، من جملة الأضداد الركوع، معنى الفاتحة ما نركعش ونقراها، منها التوكية للاضطجاع، منها الجلوس، منها الانحطاح، منها السجود، هذه أحوال خمسة. إذا حينما يأمرنا الله بالقيام واش نهانا عن هذه الخمسة؟ هذا هو الموضوع ديال النزاع. مي ماشي يقول لك تحرك، إذا تحرك هل نهاك عن السكون؟ ومن يقول لك السكون واش نهاك عن الحركة؟ هذا ضد واحد. واضح ولا؟ نعم واضح. الله سبحانه عز وجل ماشي أمرك بالشيء، واش ينهيك ماشي عن نقيضه، لا عن ضده، فرق بين النقيض، حنا نجيبوه. لأن ماشي أمرك أنا بقيام الصلاة، أقيموا الصلاة، شنو هذا؟ هذا الأمر ياك. شنو النقيض ديالو؟ لا تقيم الصلاة، أي تركها، هذيك باتفاق العلماء. هذاك النقيض باتفاق، لأن ما يمكنش يتحقق هذا لما كانش هذا. الموضوع الخلاف ماشي في الناقض، فايش؟ في الضد. احنا متسنى هو المثال الأمر بالقيام في الصلاة. الأمر بالقيام في الصلاة أنا واقف، عنده أضداد. من جملة الأضداد الركوع. من جملة أضداد السجود. من جملة أضداد الجلوس. من جملة أضداد الانبطاح. من جملة أضداد الاضطجاع. من جملة الأضداد مثلا التوكي. هذه كلها تسمى أضداد. هنا الحل مي أمرني بالقيم واش نهاني عن هذا الأضداد. هذا الموضوع. هذا الموضوع. كذلك الشرع ماشي أمرني بالحركة، خصني نتحرك مثلا، مثلا نقولوا في التحية إذا كان الحديث خصني نعمل هيدا. مثلا واش نهاني عن السكون، نوقف، واش منهي عنه مش منهي عنه. أو مثلا أمرني بالحركة، مثلا بالسكن يديكون هيدا، واش نهاني عن الحركه. هنا هذا الموضوع دائما الموضوع النزاع شنو؟ الضد ماشي النقيض. فاذا هذا الامر بالشيء هل هو نهي عن الضد؟ محله اولا محل النزاع شنو؟ الامر النفسي بوضع عقل. الامر النفسي ماشي شنو الامر النفسي؟ ماشي اللي نتلفظوا به، لان مثلا كلمه قم تعبر عن ما في النفس، كلمه اركع تعبر عن النفس، لان هذا القول هذا ترجمه عنه. اذا الموضوع شنو؟ الامر النفسي لا مفهومها ولا لفظهما. شنو مفهوم الامر؟ طلب الفعل على جهه الاستعلائيات. هذاك الطلب الفعلي، هذاك الطلب الفعلي هذا مفهوم الامر. شنو الناه؟ طلب الترك. اذا المفهوم مختلف، ما كاينش شي واحد اللي يقول مفهوم الامر ومفهوم النمر متحدين باتفاق العلماء من فيه. وكذلك الصيغه الامر والصيغه النهي مختلفه. مثلا صيغه الامر افعل، وصيغه النهي لا تفعل. هذا مختلفين، هذا ماشي هو هو. فصيغه الامر شيء وصيغه النهي شيء اخر. ما هي صيغه الامر؟ فعل. ما هي صيغه النهي؟ لا تفعل. اذا لفظه مختلف. لا. واخا مفهومها ايضا. فين المفهوم؟ طلب التركيب. طلب الفعل طلب التركيب، المفهوم مختلف. لا. ولكن محل شنو الخلاف؟ محل الامر النفسي. الامر النفسي شنو؟ ديك الطلب اللي ما تتكلمش به، الطلب اللي اما القول يسمى عباره عنه. هذاك الطلب النفسي واش هو نفس النهي؟ طلب النفسي واش هو نفس النهي النفسي؟ واش هو هو؟ هذا محل الخلاف. اذا الموضوع الاولي خص يكون نفسي، ياك. اما مفهومهما مختلف. شنو مفهومها؟ طلب الفعل طلب التصرف. اما لفظهما مختلف، شنو لفظهما؟ لا تفعل. صيغه فعل صيغه لا تفعل. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه المعين. الموضوع ذا النزاع فين؟ في الامر المعين وفي النهي المعين. بحال ايش الامر المعين؟ الامر المعين قم هذا معين، سجود هذا معين، اركع هذا معين، اجلس هذا معين، افهم هذا معين. هذا معين. من ايش نحترزوا؟ نحترزوا من الامر المبهم الذي يقول الامر المخير لخصال الكفاره. خصال الكفاره مش امر الله سبحانه عز وجل، مع امرك بالكفاره لها جزئيات ثلاثه، لها الاطعام، لها الكسوه، لها العتق. هذه ثلاثه. ولكن هذا مبهم، هنا هذا ماشي معين. هنا ما يكونش نهي عن ضده باتفاق العلماء. الذي يكون نهي عن ضده خصو يكون في المعين. بحال قم معين، اجلس معين، صلي معين، اتي الزكاه معين، حج معين. هذا محل الخلاف. شوف اللي مبهم شنو مبهم؟ هو كخصال الكفار، ماشي يقول المبهم ويقول الواجب المخير. هذا يقول الواجب المخير. في الواجب المخير هو يعني الامر بالواجب المخير باتفاق العلماء لا يعتبر فيه النهي عن ضده. علاش لا يعتبر فيه النهي عن ضده؟ فين الاجزاء اللي الجزئيات اللي كاينه هنايا؟ هنايا العيت، الاطعام، الكسوه. معنى واش اذا امرني بالكسوه فقد نهاني عن الاطعام؟ لا لا. واذا امرني بالاطعام فقد نهاني عن العتق. هذه باتفاق العلماء ما هناش النهي. علاش؟ لان هذا مبهمات ماشي مفصله. اذا الشرط الثاني شنو خص يكون؟ المعين. فاذا كان الواجب المخير والذي يقول الواجب المبهم هو الذي يكون الامر بالقدر المشترك. القدر المشترك يكون جزئيات، لان الجزئيات يكون فيها التخير، والقدر المشترك هو الذي يكون معناه هنا التكليف عندنا فكفارته. الامر المبهم هنا هو كفر. جزئياته ثلاثه، جزئيته الاطعام، الكسوى، الاعتاق. هذه ما فيهاش نهي عن ضده. هذه يتصور فيها ولا ما يتصورش؟ يتصور، الا غتكون فيها خلطه مارة، لانه يجوز نعمل ثلاثه ويجوز نعمل هذا ونخلي هذا، فالامر واسع فيها. في الواجب المخير ما يدخلش، لابد خص يكون الامر بالمعين ماشي بالمخير. هذا القيد الثاني. القيد الثالث خص يكون وجودي. شوف وجودي القيم. واش هنا عدم القيم او القيم؟ لا القيم. شوف الامر بالشيء اي وجودي. الركوع هذا ماله؟ هذا وجودي. مثلا في الوقت اللي ماشي يقول لي انا قم، شو الاضداد ديالو؟ الركوع. الركوع هذا شيء وجودي. مثلا ماشي يقول لي قم، السجود هذا شيء وجودي. الضد خص يكون وجودي ماشي عدمي. الضد اللي محل الخلاف شنو سيكون؟ وجودي ماشي عدمي. اما اذا كان عدمي ما يدخلش هنا، ما يكونش في محل النزاع. شنو عدمي؟ قال لي قم. شنو الضد ديالو؟ عدم القيام. هذا باتفاق العلماء منهي عنه، يعني ما يمكنش نحقق القيام اذا ما عملش القيام. خصني نتصرف عدم القيام. مثلا آتي الزكاة، آتوا الزكاة، شنو هنا ضده؟ وجودي او عدمي؟ الضد ديالو خص يكون وجودي. اما العدمي هو ترك الزكاة، ماشي ايتاء الزكاة، عدم الزكاة. اذا عدم الزكاة يدخل في الخلاف، هذاك باتفاق العلماء، لانه لا يتحقق، معنى لا يتحقق المطلوب الا بترك نقيضه. شحال هذه اذا القيود؟ ثلاثه. القيد الاول النفسي، معنى مفهومه ولفظهما لا. الثاني شنو خص يكون؟ معين. اما الواجب المخير لا. ثالثا شنو خص يكون؟ يكون وجودي، الضد الوجودي ماشي العدمي، لان العدمي يكون الناقض. مثلا خصنا يكون هنا القيام، شنو ضده الوجودي؟ الركوع السجود الجلوس. شنو ضده العدمي هنا في القيام؟ اي ترك القيام. شوف ترك القيام، الجلوس ترك الجلوسي، السجود ترك السجودي، الركوع ترك السجودي. هذاك ترك السجودي ما يمكنش يتحقق سجود تترك هذا، هذاك باتفاق العلماء. هذاك باتفاق العلماء، لان عدمه باتفاق العلماء هو الناقض. هذاك العدم اللي يسمى الناقض، لان اثباته ونفي، معنى ما يمكنش يتحقق للاثبات الا بالنفي. لان هذا المقومات هذا المقومات البني بالامر شيء نضه، لا بد ان يكون نفسيا ماشي مفهومهما، لان مفهوم مغاير، ولا بد ان يكون نفسيا ماشي لفظهما، لان لفظ مغاير، وان يكون معين. اما الواجب المخير ما دخلش هنايا، وان يكون وجوديا ماشي عدميا، لان اذا كان عدمي ماشي يكون الناقض، ماشي الوجود. هنا سواء كان ضد واحد او كان الضد ضد واحد كتحرك، شنو ضده الواحد؟ السكون. السكون شنو ضده الواحد؟ مثلا افعل هذا الابيض ضده اي الاسود، مثلا ضد حال. او يكون اضداد متعينه متعددة، هي اللي قلنا ركوع ضده كذا وضده كذا، القيام ضده كذا. بين هذا هذه فيها مذاهب. كاين المذاهب اللي يقولوا العلماء الأمر بالشيء عين الضد، ما هي اللي يقولوا الأمر بالشيء، هذا هو المرجح، الأمر بالشيء عين الضد. هيلا يقول لك شيء واحد له جهتان، بالجهة إلى الفعل فهو أمر، ومن جهة إلى ضده فهو نهي. مثلا يقول لك في النفس، مثلا الأمر بالقيام هذا أمر، وذك في النفس بالنسبة للجلوس نهي، شيء واحد هو عينه. هذا القول الأول، معنى الأمر بالشيء عين الضد، هذا عين الضد. معنى يقول لك في حال هذا الأمر، هذا مثلا هذا شيء واحد، شوف هذا، هذا بالنسبة هنايا قريب وبالنسبة بعيد. إذا نشوف هذا واحد، هذا بالنسبة لهذه الجهة هذه فهو بعيد، وبالنسبة لهذه الجهة قريب. كذلك هذا الأمر هذا من جهة القيام فهو أمر، ومن جهة الركوع والسجود فهو نهي. قال لك هذا ليس بغائب، شيء واحد له جهات. إيش غيكون بهذا المعنى هذا؟ الأمر بالشيء عينه، فكالشيء الواحد بهذه الجهة هذا فهو بعيد، من هذه الجهة قريب. إذا يستحيل الأمر هنا؟ لا يستحيل، لا يستحيل شيء واحد يكون له جهات. يقول لك الأمر النفسي عنده جهات، من جهة هذا فهو طلب الفعلي، ومن جهة هنا طلب الساكي. من بالنسبة قم، بالنسبة للقيام هذا طلب القيام، بالنسبة للجلوس فهو طلب ساكي الجلوس. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لك لا، ولا لا يتضمنه، ماشي عينه، لا معنى يستلزمه، معنى يلزم من الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لك ليس عينه ولا يستلزمه. والقول الرابع يقول لك سيدي بالفرق، إذا كان في باب الإيجاب نعم، وإذا كان في باب الندب إلا. هذه أقوال، وكاين يقول حتى بالوقف. خمسة الأقوال هذه. إذا المسألة شحال عند الأقوال؟ خمسة. القول الأول يقول عينه، معنى شيء واحد بالنسبة إلى الفعل فهو طلب فعل، وبالنسبة للإتصاق فهو طلب ترك. القول الثاني يقول ماشي هو ولكن يستلزمه. القول الثالث يقول ليس عينه، مع أنه تعلق مسكوت عنه بل الآخر. القول الرابع ننفصله، شنو ننفصله؟ إذا كان للإيجاب عنده الضد، ولكن إذا كان الند ما عندهش الضد. مثلا كان أقيم صلاة أتو الزكاة حج، يكون عنده فعل الضد، ولكن في الند قال لا. شحال هذه الأقوال؟ خمسة. القول التحقيق هنا يا. القول التحقيق هو أنه الأمر شيء عن ضده، هذا هو قول التحقيق. شنو الدليل على أنه الأمر شيء عن ضده؟ هو مثلا هنا فين اللي مأمور به؟ دابا القيام ياك، ياك قيام في الصلاة مأمور به، فين الضد ديالو؟ مثلا الجلوس. هل الجلوس هذا لا يخلو إما أن يكون مأمورا به أو مباحا أو منهيا عنه أو حراما؟ فإذا أنا مأمور بالقيام وضده هو الجلوس. هل ضد هذا عنده ثلاثة الأحوال اللي يقدر يكون، شنو يقدر يكون؟ يقدر يكون مأمور به، ويقدر يكون منهي عنه أي حرام، ويقدر يكون مباح. أما يمكن يكون مأمور به مستحيل. معنى إذا كان كانوا يقول لك وقم واجلس، هذا مستحيل، ما يمكنش يكون ضد هنا مأمور به. قم واجلس واش تكون؟ ما يمكنش. باش يكون مباح حتى هو ما يكونش، لأن لك كان مباح يجوز نعمله، وإذا جاز نعمله غنترك القيام. وإذا كان حرام إذا ما نعملوش وهو المطلوب. واش مفهوم هذا السي؟ مثلا شكون ضد هنا؟ فين الأمر الشيئي؟ بالقيام شنو ضده؟ هذا الجلوس لا يخلو من ثلاثة الأحوال، يقدر يكون هو في نفس الأمر هو مأمور به، ويقدر يكون حراما جوج، ويقدر يكون مباحا. أما يقدر يكون واجب هذا مستحيل، لأن لك كان واجب خصني نترك القيام باش نعمله هو، إذا غنضيع واجب آخر ما يمكن ليش، باش يكون جمع بين متنافيين. أما إذا كان مباح يجوز لأن نعمله، وإذا عملته غنترك الواجب، وهذا ما يمكنش. حرام عليا نعمله وهذا هو المطلوب. فمسي هذا هي الأدلة على أن اللي قال مفتاح الوصول، الدليل على أن الضد منهي عنه. شنو الدليل؟ قال عقلا لا يخلو هذا الضد. مثلا أنا مأمور واقف في الصلاة، شكون الضد هنا؟ نوكي نجي نصلى ونعمل نعمل مخدة ونوكي مع راسي، هذا هو الضد. نعم. الضد هذا واحد من ثلاثة، إما أن يكون واجبا عليا نوكي، وإما أن يكون مباحا نوكي، وإما أن يكون حرام عليا نوكي. نعمله واجب، واجب عليا نوكي، إذا القيام غير ضالة هذا ما يمكنش يكون واجب. غنعمله مباح، لا بغيت نعمله نعمله، ولا بغيت نعمله غنترك الواجب. حرام عليا نوكي وهذا هو المطلوب أو لا؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأمر بالشيء شيء اقتضي، يقتضي بأن ذلك الشيء حسنان وأنه مراد. معنى أمرني الله بالقيام، هذا القيام شنو خص يكون هنا؟ لما أمر به الله خص يكون مزيان أو لا؟ أن يكون حسن، يعني ما مشي يقولوا التحسين الشرعي باش نعرفه. الله أمر به، الذي أمر به هذاك حسن، وأنه مراد. بأي شيء نعرف أن الصلاة مأمورا بها عند الله وأنها حسنة بالأمر بها؟ فإذا كان الأمر بالشيء حسن خص يكون المقابل ديالو قبيح، والمقابل ديالو يكون غير مراد. فالأمر بالشيء هو القيام، وكيف خص يكون حسن ومراد؟ المقابل ديالو هو الاضطجاع، شنو خص يكون؟ قبيح. في هذه الحالة هذه معنى لا عملته مش يكون فعلته قبيحا، وان فعلت شيئا غير مراد لله، الله لا يريده جرى. واما اذا كان حسن، مثلا القيام حسن والاضطجاع حسن، ماشي يكون جمعنا بين النقيضين والو، ماشي يكون مراد اش غيكون؟ ماشي يقال جمع والنقد، ماشي يكون مراد غير مراد ومراد غير مراد والو. اذا هذا الضد لا يخلو، اما ان يكون حسن وما يمكنش يكون حسنا، وباش يكون مراد ما يمكنش. ثم ثاني هذا ثانيا ثالثا ان القيام مامور به الجلوس نشوفهم واش منهي عنه ولا مش منهي عنه. اذا كان الجلوس هنا منهي عنه الصلاه ديالي مالا غادي تطلي لان تركت واجبا، ولكن لا ما كانش منهي عنه ما تطليش الصلاه، ان صدرك الامر صافي. فهمنا هذا؟ واخا هنا غنشوفوا الثمره ديال هادشي، الثمره في غدان، الثمره الاولى في تعدد الايقاف. مثلا اذا كان الامر مطلوب به نعملو، انا عملت الجلوس اش غنكون انا منهي عنه؟ فعلت القبيح حرام عندي انا تركت عقوبه دابا. ولكن اذا ما كانش منهي عنه ليكون عندي عقوبه غير تصك في الواجب، لان هذا ماشي منهي عنه. مثلا في القيامه انا شنو خصني نعمل الواجب ياك انا ما عملتش الواجب تركت القيامه عندي عقاب. الجلوس منهي عنه انا اجلس عندي عقاب اذا العقل تعدل. عندي عقاب اللي تصك الامر وعندي عقاب اللي فعل المنهي عنه. ولكن اذا ما كانش منهي عنه ليكون عنده العقاب تصك الواجب، اما هذا ماشي منهي عنه انا ما فعلتش منهي عنه. مفهوم؟ وهذه الأمثلة ديال هذا الخلاف، منها الخلاف اللي ذكره الإمام مفتاح الوصول، الإنسان مأمور بالسجود على مكان طاهر، يسجد على مكان طاهر، ثم هو سجد على مكان ناجس. هذا المكان الناجس هنا واش منهي عنه؟ إذا كان الأمر بالشيء عنه يكون منهي عنه. إذا هنا ماشي نكون الصلاة ديالو باطلة، لأن نهاه الله عن النجس ولكن هو وقع فيه، الصلاة ديالو باطلة. ولكن إذا كان الأمر شيء نهي عن ضده هو سجد على مكان النجس لأن ما فعلش المنهي عنه، يرجع يبدل يحيد يرجع القصد ديالو صافي. ولكن إذا كان هنا يكون الصلاة باطلة وفعل معصية. وكذلك في القيام وكذلك في أشياء، هذا ما يتعلق بهذا الأمر شيء أمر ضده. قال الإمام الشارح والنهي عن شيء أمر ضده كذلك. هذه المسألة بني هذا الأمر بالشيء أمر ضده المقابل ديالها هذا النهي عن شيء خير خصو يجيبها في النهي كملناه أي ذكره هو ذكره هنا. مثلا ما يذكر باب النهي يذكر هذه المسألة والنهي وش عن ضده هو ذكره هنا. إذا معنى النهي وشيء عن ضده، أنا منهي عن الجلوس إذا أنا مأمور بالقيام، أنا منهي عن الاضطجاع إذا أنا مأمور بالقيام، أنا منهي عن التوهق إذا أنا مأمور بكذا. إذا هذا نهي أمر، النهي وشيء نهي عن ضده. وكذلك الخلاف هو نفس الخلاف، الخلاف ذكر النفس كذلك خص يكون المعين، كذلك خص يكون الوجودي حاله. هنا كاين واحد الفرق، شنو الفرق؟ هو الامر بشيء انه ضده سواء كان ضد او اضداد، ولكن هنا لا، واحد الامر بالشيء نهي عن الشيء عن ضد الواحد، الضد ما يتعددش هنا. هذا هو الفرق بيناتهم، تسمى الاضداد تعدد هذه ما تعددش. واش فهمنا شنو نقولوا؟ فين هنايا النهي عن شيء؟ قال لي يا سيدي انا ما نجلس، نهاني عن الجلوس مثلا، نهاني عن القيام. شوف نهاني عن القيام هذا منهي عنه. فين الاضداد اللي هنايا؟ الركوع والسجود والجلوس والاطمئنان. انا مأمور هنا واش بالاضداد كلها ولا ضد واحد؟ لا ضد واحد، معنى لا فعلت انا ضد واحد كافي بلا ما فعل. بخلاف تسمى خاصني نترك الأضداد كلها في باب الأمر النهي عن ضده يجب علي أن نترك الأضداد، ولكن في باب النهي أمر بشيء غير ضد واحد، لأن يعني ضد واحد يتحقق به المطلوب. مفهومة؟ مثلا شوف قبيل كان أمر القيام في الصلاة، فين أضداده؟ السجود والركوع والجلوس والاضطجاع، هذه أضداد. أنا منهي عن هذا الأضداد كله، لأن لا سيرت وعفلت الشيء ضد راه ضيعت القيام. هاد الأضداد خمسة خصني نتركها كاملة، أما إذا تركت واحد ضد واحد راك ضيعت الواجب. مثلا هنا يفنه أنا منهي عن بن عن القيام ما نقومش. شنو الأضداد هنا؟ إذا لا عملت الجلوس كافي، لا عملت الاضطجاع كافي، أما مشي واجب علي نعمل الأضداد كاملة، مشي النهي عن شيء أمر بأضداده ضد واحد ولا بيكون الأضداد بخلاف النهي، نهي عن الأضداد فهم هذا ولا؟ في باب النهي أمرهم بضد ماله الواحد، ولكن في بين النهي نهي عن الأضداد ضد أو أضداد. هذا قول الإمام رحمه الله، والأمر بشيء عن ضده. ثم قال الإمام لا فعل الضد، هذه المسألة أخرى مش تجي في النهي إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الإمام الشارح ديالنا رحمه الله مش يدخل يتكلم على الله، قال والنهي استدعاء طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود، ويدل النهي على فساد المنهي عنه. ثم قال وتارد صيغة الأمر والإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. وأما العام إذا المصنف مش يتكلمنا على النه، شنو ذكر الإمام النه؟ ذكر حقيقة النهي تعريفه، هو قوله استدعاء أي طلب التركيب القولي من هو دونه على سبيل الوجود، هذه حقيقة ايش؟ النه. هذا العنوان الأول، العنوان الأول هو مفهوم النهي وحقيقته. المسألة الثانية شنو ذكر؟ على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وذكروا المصدر أي شرعا، ويدل النهي شرعا على فساد المنهي عنه. شحال هذا؟ جوج. ثم قال الإمام رحمه الله وتارد، وتارد شكون هي؟ صيغة الأمر. أما صيغة النهي ما تكلمش عليها، معنى هذا رجع يتكلم على الأمر، الاستعمالات ذا الأمر رجع من باب الأمر. إذا النهي تكلم عليه غير جوج جهات، معنى ما يتعلق بالنهي تكلم على شيئين، شنو هو؟ على حقيقته، وهل يدل على فساد المنهي عنه. صافي. أما وتريد، وتريد صيغة النهي أو صيغة الأمر؟ صيغة الأمر. وإذا فهمنا المصنف على جيد، موضوع المصنف تحدث على أمرين، تحدث على بد على حقيقة النهي وعلى قضية مهمة في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا. هل إيش فساد المنهي عنه؟ مثلا الشرع قال يوم الجمعة من بيعوا شنشروا، ما تكون خطبة خدامة، معنى المكلف بالجمعة، المكلف بالجمعة ماشي المرأة، ماشي الصبي، ماشي المسافر، ماشي المريض، مثلا اللي مكلف بالجمعة، هذا اللي مكلف بالجمعة الخطيب اللي يخطب وصلة خدامة هو اللي يبيع يشري، هذا منهي عنه؟ حرام؟ حرام. ولكن إذا وقع النهي هل يفيد الملكية أو لا يفيد الملكية؟ معناه واش يفيد انتقال الملكية أو لا؟ إذا قلنا بفساد المنهي عنه لا يفيد انتقال الملكية، وإذا قلنا ما يدلش على الفساد إذا الملكية انتقل مع الإثم. واضح؟ هذا اللي نتكلم عليه. حنا غنتكلموا على النهي ماشي طريقه اخرى بحال اللي مجون جوج جوج مير. اولا النهي، هذه المدد النهي لغتان واصطلاحا، اما المدد النهي لغتان درجة على المنع، مدلولها المدة ديالها فيها المنع. ماذا يفيد، تفيد هذه المدة وهذا اللفظ ماذا يفيد؟ النهي أي منع. منها قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، معنى النهى العقول، والنهى لأن العقل يمنع، لأن النهي المنع، أولي النهى أولي المنع، معنى أولي النهى أولي المنع. النهى هذا جمع المفرد نهية، مثلا غرفة غرف. ولماذا سمي العقل نهيتان؟ لأنه ينهى عن الغذائل وينهى عن القبائح وينهى عن الفساد إلى آخره. ومنها قوله سبحانه عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة، لا خذوا وما آتاكم رسوله فخذوه، وما نهاكم أي منعكم، هذا ما يتعلق باللغة. أما الاصطلاح، الاصطلاح هو ما دل على طلب الكف بغير كفة، ما دل أي وضع، ما وضع ليدل على طلب الكف بغير كفة. إذن وضعه الواضع ليدل على طلب الكف، مثلا حرمت عليك ومنعت عليك وألزمتك بالترك، واش يسمى هذا النهي؟ لا لا، هذا ماشي وضعه الواضع يدل على الطلب، خصني يدل على الطلب. مثلا حرمت عليك كذا ومنعتك من كذا وألزمتك بترك كذا، واش هذا الطلب ولا أخبار؟ هذه أخبار ماشي النهي، هنا خصك اللفظ موضوع للنهي. إذا حرمت عليك، نهيتك، منعت عليك، هذه الصيغ هذه إذا قالها الشرع واش هي من قبيل النهي؟ ماشي من قبيل، علاش ما تماش الطلب؟ وضع للطلب. هذه لا، حرمت عليك فيها التحريم، وألزمتك بالتكريم فيها التكريم، ووعدتك ونهيتك هذه كلها فيها التحريم، ولكن ما تماش الطلب. واش يسمى النهي ولا ما يسماش؟ هذا ما يسماش النهي، النهي خصو يكون وضع للطلب، وضع الوضع للطلب، اما هذيك وضع للاخبار. ألزمتك بترك كذا وحرمت عليك ونهيتك، هذا شيء يسمى هذيك فيها الاخبار، هذيك ماشي الطلب، هذيك فيها الاخبار. على طلبي الترك، طلبي الكفي، شنو دخرجوا طلب الكفي؟ دخرجوا طلب الفعل اي الاوامر، ودخرجوا طلب الفهم اي الاستفهامات، خرجت طلب الكفي زيد بغير كفة. شوف بغير كفة، إذا كلمة كفة واضع ودع، واش هذه نواهي أو لا أوامر؟ أوامر، خص يكون بغير كفة، هو يدل على الكف ولكن ماشي بكفة، خص يكون بالصيغة المعروفة لا تفعل. ولا زدنا على جهة الاستعلاء، شنو خرج؟ اللي خرج المساويين باش يسمى المساوي، ونخرجوا الأدنى باش يكون الدعاء. هذا حقيقة حقيقة إذا شنو هو؟ ما وضع ليدل على الطلب، على طلب الكفي زيد بغير كفة. إذا ما وضع ليدل على الطلب الكفي شنو خرجوا؟ اللي فيه الإخبار عن الكف، الإخبار عن الكف بحال ايش؟ حرم عليكم وحرمت، إنما حرم عليكم الخمر والميسر، ألزمتكم، تعرفت عليكم، ونهيتكم، هذه اسمها أخبار، هذه لا يقال فيها مناهي. ياك حنا طلب الكفي شنو خرجنا؟ طلب الفعل اللي كيقولوا الاوامر، وطلب الفهم شنو يخرج؟ الاستفهام. حنا طلب الكف، وطلب الكف كيف نو؟ على جهه الاستعلاء، على جهه الاستعلاء، باش نخرجوا الادنى ونخرجوا المساوي، لان الادنى ماشي يكون الدعاء، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تحمل عليا إصرا كما حملت على الذين، لان تم الادنى. وخصنا ايضا ما يكونش المساوي، اما انت تقول لي ونقول لك حنا قد نتي، هذاك اللي يسمى المساوي ما يسماش نهيا هذا. وتسمى خصنا يكون ماشي بلفظ كفة، اما اذا كان منع دع كفة اترك هذا اسمه شيء اسمه اوامر، هذيك ماشي مناهي، هذه قدر الاب. وضحنا ام سيدي؟ هذا هو. ما حقيقة النهي؟ هو ما وضع ليدل على طلب كف بغير كفة على جهة الاستعلاء، هذا على جهة الاستعلاء. صيغته هو صيغة عنده واحدة صافي لا تفعل، صيغة مكونة من حرف ومضارع. ما هي صيغة النهي؟ لا تفعل. هذه لا تفعل فيها أمران، فيها الحرف وفيها الفعل، معنى فيها الحرف فيها المضارع، معنى ما عندناش صيغة النهي تكون من الماضي، ما عندناش صيغة النهي تكون من الأمر، ما عندناش صيغة النهي تكون من الاسم. صيغة النهي دائما يكون فيها حرف وفعل، وحرف اللفظ لا وفعل المضارع خصوصا. واضح؟ ما هي صيغة النهي؟ لا تفعل، شنو فيها؟ حرف النهي وفيها فعل المضارع، وما أكثر من ذلك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعثوا في الأرض المفسدين، لا يغتبطكم بعضا، لا يسخركم من قوم عسى، لا بحال هذه الأمور. وهذه النهي هذا اللي يقولون معناه في غيره، لان هذا لا هذا لا واش يمكن نفهم النهي ولا تنجب تفعل تفعل مثلا ما غتصوب سيرتو من نقدر نفهم انا الابتداء ولا تقول سيرتو من القصر الى تطوان تقول سيرتو من القصر الى تطوان لما جبتي هذا ما مش نفهمش انا الابتداء الابتداء في ذيبا بما بعده كذلك النهي ما يفهمش اذا تجب المدخول شي اسم هذا صيغته هل صيغته للاستعمالات اللي وردت فيها هاد الصيغات عندها استعمالات فحال الامر عنده استعمالات حتى هو عنده استعمالات مثلا ماشي كنا نقولوا الامر عنده 25 استعمال وكذا وكذا هاو ماشي يجيب المحاشي كامله هنايا المحاشي الصيغات اللي كاينه في جمع الجوامع وتغيد 26 معنى كلها ماشي يجيبها هنايا باقي في الدرس الاتي ان شاء الله بالنسبه للامر هنا ما جابش هو عنده استعمالات الاستعمال الاول يستعمل في التحريم معنى ماشي تكون كلمه لا تفعل المدل ديالها تحريم هو لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى اذا لا تقربوا الصلاه هذا حرام ولا تفسدوا في الارض حرام الى اخره ويكون الكراهه يستعمل في الكراهه لان الكراهه معروف ماشي هي الحرمه لان الحرمه اللي يكون فيها الاثم الكراهه ما يكونش فيها الاثم معروف كاين الناس يقولوا الكراهه من قبيل الجواز معناها يجوز لك ان تفعله ولكن فيها اللوم فيها كذا فيها كذا فيها وكاين ما عندهاش اللوم المهم يختلف الامر لان يعني المكروه ماشي هي الحرام من قبيل الحسن يعني كاين على حسب التفسير الحسن شي بعض الاوقات غادي يشملها انت وفي بعض في بعض الاوقات المباح يشملها على حسب الخلافات المخيره في بعض الاوقات يشملها تقدم لنا شي تعريفات بجمع الجواب المهم الكراهه منهي عنها شي ترجح الكراهه يترجح التصاد ماشي يجب التصاد حل مندوب المندوب شيء ترجح فيه يترجح الفعل مثلا صلاة الظهر يتعين فيها الفعل الراتبة الظهر يترجح الفعل تحية المسجد يترجح ماشي يتعين كذلك المكروه يترجح الترك أحسن الترك ماشي يجب الترك فحل يا شنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه معنى الإنسان ما يخدش الذكر ديالو باليمين ديالو هذا منهي منهي ولكن ماشي الحرمة هذا لو قلنا كراهة معنى الإنسان إذا مس الذكر ديالو لا غرض لا حاجة شيكون فعل كراهة لا يمسك أحدكم ذكره بيمين هذا المس باليمين من قبيل المكروهات هذا المعنى الاستعمال الثاني الاستعمال الثالث دعاء لا تزغ قلوبنا هذه لا تزغ هذه صيغة لا تفعل لا صيغة لا تفعل ولكن فين كاينة في الدعاء لا تزغ هذه الصيغه لا تفعل انا قبل قلنا الصيغه الصيغه هي مكونه من حرف ومضارعين ولكن فين مستعمله في الدعاء هذا المعنى الثالث المعنى الرابع يكون في الارشاد لا تسالوا عن اشياء معنى في المصلحه ديالكم الدنيويه ماشي المصلحه الاخرويه المصلحه ديالكم الدنيويه ما تسالوش اذا بيلزم عليكم شي حاجه اذا لا تسالوا عن اشياء شنو هنايا النهديه شنو ارشد معنى الله يرشدك الى تلقي السؤال معنى في المصلحه ديالك الدنيويه معنى من باب الدنيا باش ما يكونش عاد التكاليف الدين والتعب ديالك ما تدخلش في هذا الشيء هذا النهي فاش مستعمل في الارشد صيغه لا تفعل خامسا تكون عندنا صيغه لا تفعل في التحقير معنى النبي صلى الله عليه وسلم يوجه واحد الصيغه ليكون ماشي الحرمه ماشي الكراهه ماشي كذا ولكن دي حقق لك الامر لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا معنى ما تطلقش عينك في ديك العمارات ديالو ما تطلقش عينك في الشركات ديالو باش ما القلب ديالك ما يفسدش شي وما يتغير شي وكذا وكذا اذا لا تمدن شنو يكون هذيك ما سوى تافهك هذه الله يريد ان يحقق الدنيا لرسول الله اذا لا تمدن فين مستعمل التحقيق الفائده الخامسه الفائدة السادسة يكون بيان العاقبة مثلا ولا تحسبن الله غافلا العاقبة هؤلاء راه الهلاك وها ما تظنش الامور هيدا وها معنا ما تدولش تشوف انت هاد الظالمين اللي يوقع لهم والو تقول بانهم الامر ديالهم سالم لا عاقبة ديالهم خطيرة ما تقولش بان الله منهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يعني شوف لك الله ماتوا لا راهم كذا وكذا وكذا عاقبتهم معنى مآلهم ما قالوهم كذا اذا هذا النهي هذا واش نهي او لا في بيان العاقبه مستعمل في باب العاقب، معنى باب في بيان المآل، النتيجة، الثمرة. كذلك من استعمالة النهي الإياس. شنو الإياس؟ مثل الله سبحانه عز وجل يؤيس، معنى يجعله آيسا من الشيء، معنى هذا الإياس هو مفتاح الوصول عنده اليأس، لا هي في الحقيقة صنه الإياس. مثل لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنت تعملون، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا. فالله سبحانه عز وجل نادى الكفار، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا. هذا ماشي يأسون، إياسون، قال لهم قطعوا ياسكم، ما تبقاش لكم الله عمش تقدموا العو الحجاج والبراهين وتقبل منكم. واش الأعذار تقبل منكم؟ لا لا تقبل منكم. مابقاش نقول لا وحنا النبي ما معجاه ما عرفش شنو قال لا وقطعنا انا كنمشي مساخ الدار وبينا وكذا، هذه واش نفعل؟ معنى لا تقبل منك حجات ولا يقبل منك عضو. هنا فالله سبحانه عز وجل يؤيسهم من قبول عذرهم ويؤيسهم من قبول حجتهم، اي الحجه لا تقبل والعضو لا يقبل، هذا باين. اذا هنا واش يأس ولا إياس؟ إياس. هذا المعنى السابع. المعنى الثاني ليكون التهديد، معنى الله سبحانه وعز وجل ينهى ولكن هو اللي يهدك، لا تمتثل أمري، معنى يهددك علاش ما امتثلتي. هنا لا تمتثل أمري ماشي يقول لك ما تمتثل شيء، علاش ما امتثلتي، هو واحد السياق هنا يجي هو أمرك بشيء أنت ما عملتي، هو يقول لك لا تمتثل أي يهددك، كما أن الأمر التهديدي النهي يكون التهديدي. فين مستعمل هنا النهي؟ تهديد، ماشي يقول لك ما تمتثل شيء، لا يجب عليك الامتثال ولكن يهددك. أخرج بأسلوب التهديد. هذا المعنى الثامن. المعنى العاشر، المعنى التاسع، يقولوا له الأدب. وذلك آمنوا ولا تؤمنوا سبحان الله يهدوا مين الحبيب إن آمنوا قل آمنوا ولا تؤمنوا آمنوا. كذلك الأمر يكون للتأديب، مثلا الآدب. الله يقول للمطلقة ما يطلقوا بعضهم ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا هذه كلمة لا تنسوا ما عندها تحريم، ما عندها كراهة، يقول لك ولكن واحد الأدب بينكم ما ننساوهاش، ديك العشرة اللي كانت ما ننساوهاش. ولا تنسوا الفضل، أي أن الله يؤدبهم، يقول لهم ما تغفلوش عن الفضل. معنى راجل كان مطلق واحد كانوا عندهم العشرة مع بعضهم طلقوا، هذاك ما يطلقوا مع بعضهم، هذيك راه كان العلاقة للسينفا التنفيرة مشاو. قال لك لا ما ننساش الفضل، يمكن مشينا عند بابا هتطلل عليه، يمكن مثلا عمل شي هدية، ما كانتش ماشي شكة ولا شي حاجة في شي مثلا، أو مثلا وديك المرأة وقف معها في شي حاجة، أو هي تذكر ذيك الراجل وتسرد له شي عنده مثلا، هي مزوجة، شوف هي مزوجة والراجل ديالها زوج ومسكين عنده العيال ومضيع وهي عندها مضبغة، عطيها نضيع ذاك صار ذاك الراجل مسكين الزوج ديالي كان مسكين كذا كذا كذا، هذا هذا مطلوب هذا الأمر، هذا هذا هو الأدب. وهكذا من المعاني، هذا ما يتعلق بشحال هذه المعاني، سعد المعاني. هذه المعاني الأصل فيها الحقيقي هو التحريم مع الخلاف والباقي مجاز. أما الباقي كل شيء مجاز، وإنما وقع الخلاف بين الحرمة والكراهة هو محل الخلاف. أما المعاني كلها هي مجازات، أن صيغة تفعل لا تفعل تستعمل في التهديد وتستعمل في الإرشاد وتستعمل في بين العاقبة، هذا كلها مجازات. في وقع الخلاف بين العلماء في الحرام والكراهة، هذا محل الخلاف. خلاف ضائع بين أهل العلم في لا تفعل، هل هي للحرمة أم للكراهة؟ والباقي كل شيء مجاز. هنا كاين يقول ودي وضعها الوضع للتحريم، كاين اللي يقول وضعها للكراهة، كاين اللي يقول للشغب، كاين اللي قدر المشغب، كاين اللي يقول التوقف، والله أعلم. هذه أقوال تقالت، مثلا يقول لك لا تفعل، كاين العلم يقول لك سيدي لا تفعل ما ينسمعوها فهموا الحرمة، كاين اللي يقول لك سيدي ما ينسمعوها نقول كراهة، كاين يقول لك سيدي هي للقدر المشترك، معنى هي الطلب التركي، طلب التركي اما الزام ولا مش غير الزام، عام. كاين يقول لك لا استعملت انا واستعملت انا للشراك، الشراك اللفظي. كاين يقول لك سيدي الادله متعرض الله اعلم. فهمنا شحال الاقوال؟ اذا خمسه، التحريم فقط، الكراهه فقط، الشراك اللفظي، زيد القدر والشرف، يعني الفرق بين القدر والشرف والشرك اللفظي. الشرك اللفظي شي يكون كلمة لا تفعل وضعها الواضع للتحريم، ثم وضعها مرة أخرى للكراهة، شي اسمها الشرك اللفظي. قدر والشرك لا، وضع مرة واحدة لطلب التقي، لطلب التقي بين نوعيه، هذاك شي اسمه قدر والشرك. قدر والشرك وقيل بالتوقف. وشكون التحقيق هنا؟ هو القول الأول. شكون القول الأول؟ التحريم. القول الأول هو التحريم. شنو الأدلة للتحريم؟ الأدلة الأولى النقل، معنى جاء النقل، وما نهاكم فانتهوا، وفانتهوا الأمر الوجود. طب إذا انتهوا أي نهاكم انتهوا عنه، هذا دليل نقلي. الدليل الثالث العمل، العمل الصحابة ومن بعدهم. باش كان يستدلوا على المحرمات؟ باش بالمناهي بها. لولا ما كانش يدل عليه غادي يستدلوا بالمحرمات، مثلا هذه حرام هذه حرام هذه حرام، الاستدلال شنو كان؟ مثلا لا تفسدوا الفساد في الارض حرام، باش لان الله نهى عنه. لا تقاموا الصلاه حرام، باش بالنهي عنها. لا يسخر قوم من قوم عسى، السخريه حرام، علاش؟ بالنهي عنها. لا يغتب بعضكم بعضا، حرام، باش نهي عنه. اذا الاستدلالات ديالهم الصحابه والتابعون باش كانوا يستدلوا على المحرمات، هذا دليل عملي. ها الثالث، الثالث اللغه. شنو اللغه؟ العبد يحكم على يعاقب السيد، يعاقب العبد. مثلا اذا قال له فعل كذا لا تفعل واعمل، قل له يعاقبه. واذا العقاب خصو يكون عمل شي حاجه ماشي هي هذه. اذا استحق العقوبه، واستحق العقوبه في ارتكاب المحظور. هذا شيء اسمه من ناحيه اللغه، من ناحيه اللغه. من ناحيه العقل، لان العقل قلنا اللي فعل المنهي عنه عاص، وكل عاص يستحق العقوبه. من ناحيه اخرى مثلا نقيسوا على الامر، لان الامر شنو اللي حقق؟ اللي جلب المصالح ياك، والنهي لدرء المفاسد. واذا كان الامر اللي جلب المصلحة يكون فيه الوجود فالنهي، هذا يسمى بالقياس. معنى نقيس النهي هذا، هذا القول التحقيق. فاش القول التحقيق؟ في هذه الصيغه وضعها الواضع للتحريم، والباقي اذا استعملت في الكراهه مش يكون مجاز. اما المعاني الباقيه كلها مجاز. وسياتي التسمى ان شاء الله هذا البحث، هذا ما يتعلق بالامر، نزيده كلام باقي فيه ان شاء الله. لان كاين القضيه هنايا الفساد المنهي عنه، كاين بقى واش يفيد التسكر وما يفيدش التسكر، القضيه هنايا الدوام واش يفيد الدوام وما يفيدش الدوام، شي مسائل باقي هنا غنزيدوها ان شاء الله. سبحان الله.